من ما ترك إن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كل نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف حكيما. صدق الله العظيم.